السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى جل في علاه، الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فإنه يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم، سبحانه وتعالى العزيز الأكرم. وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي لهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد، أيها الأحباب أتباع رسول الله، نقدم التحية العطرة لحبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع، في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، شاهدا أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام فسلام واحترام لك يا خير الأنام. صل على النبي محمد. اللهم صل على رسول الله. أيها الأحباب أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كنا قد وعدنا في سلسلة التخلص من المشاكل في البيوت على طريق ودرب حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله. اليوم نتكلم تحت عنوان استوصوا بالنساء خيرا. اليوم نتكلم تحت عنوان استوصوا بالنساء خيرا. وقبل أن نتكلم عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الأزواج الزوجات، يعني هنتكلم ونرسل بعض الهمسات الشاعرية أو بعض الهمسات الوردية للأزواج. نقول لكل زوج لابد أن تستمع لمثل هذه الهمسات. هل تريد في الهمسة الأولى همسة شاعرية؟ هل تريد أن تعرف الدخول إلى عالم الزوجة؟ نعم، إنه عالم خطير، والولوج إليه يحتاج إلى لطف مخاطرة ودقة عبارة وجميل لفظ. أتمنى أن ترسل لها كلاما يقطر شهدا، أتمنى أن ترسل لها كلاما يقطر شهدا، ولفظا يشع نورا، وهمسا ينبع حبا، وأن تشفع ذلك بابتسامة حتى تقبل منك هذه الأشياء. مثل هذه الأشياء لابد أن تشفع بابتسامة شفافة رقراقة كالماء العذب الزلال. لابد لنا من كلمات ينبض لها القلب. فمثلا إذا قربت لك بعض الطعام، لابد لنا أن نلتفت للأشياء التي ننساها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس مع أهله. قال حبيبنا: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذا. فأخي الكريم، هذه الهمسة لابد لك من الوقوف عندها، همسات شاعرية حتى في وقت تقديم الطعام. إذا قربت لك طعاما فقل لها: ما أجمل هذه السفرة، ما أجمل هذه السفرة وما أطيب الأكل هذا اليوم. لعل البعض الآن يقول يا شيخ مثل هذه الكلمات لا طائل لها ولا فائدة منها، لا ورب الكعبة إنها تفعل فعل السحر إن جاز لنا التعبير عن مثل هذه الأمور بالسحر. لابد لنا أن نقول سلمت يداك ولا عدلناك، يعني ربنا ما يحرمنا منك. إن رأيت منها هنداما أو لبسا جديدا أو تزينت لك ببعض الزينة فعليك أن تقول إن لباسك رائع، ما أجمل هذا الثوب. لابد أن تشعر الزوجة أنك تلتفت إلى هذه المتغيرات التي تفعلها من أجلك، وثم تقول لها ما أجمل هذا اللباس وهذا الثياب، وتقول لها ما أعظم هذا التنسيق المبدع في مثل هذه الأمور. إنك فعلا أخي الحبيب تستطيع بهذه الكلمات أن تدخل إلى قلب الزوجة وتحول الحياة إلى حياة وردية سعيدة. أدوات الزينة التي تستخدمها، إن استخدمت الأدوات فهناك بعض النساء ما شاء الله جميلات بطبعهن، أما ترين، تقول لها كذلك، أما ترين أن خط الكحل على المحاجر كأنه رمش حوراء. إنه كلام لأنك إن تكلمت به تؤجر عليه، تؤجر عليه، بل إن الأمور تستطيب وتطيب في بيتك. أو كأنه حزام على خصر، سبحان الله، أما ترين إلى حمرة الوجه على الخدين كأنها عذراء شابه الحياء. كلمات جميلة لابد لنا أن نتعلمها، إنها لحظات لابد أن نعيش فيها برومانسية علمنا إياها الحبيب النبي محمد. حتى في لحظات تنسيق البيت وإن كان هناك خلل لابد لنا أن ننظر إلى الحسن فقل لها فعلا إنك ماهرة ومبدعة في التنسيق والتنظيم، إنه يخيل إلي أنني أمام رسام مبدع. انظري إلى هذه الوردة كيف وضعت في هذا المكان، انظري إلى هذه المخدة الوسادة كيف رتبت، انظري إلى هذا وهذا، سبحان الله، تشعر الزوجة أن عملها له قيمة وأنها فعلا أمام لوحة لابد أن تزينها وتتشجع بعد ذلك على مثل هذه الأمور. إذا وجدتها أخي الكريم في يوم من الأيام قد فعلت شيئا من التقصير أو شيئا من الأشياء التي تغضبك، لابد لك من همسة هادئة، لابد لك من همسة هادئة، أحتاج إلى هذا الكلام وأنت تحتاجه، ولا تستعلي ولا تستكبر، فكلنا في حاجة إلى مثل هذا القول. إنني جمعت الكثير من هذه المشكلات عبر الهاتف وعبر ما جاءني من خلال الصفحة الرسمية ومن خلال العنوان البريد الإلكتروني. جاءتني مثل هذه الرسائل وجمعتها، وعلمت أن في هذه الرسائل بعضها فعلا قد علمني شخصيا، فلابد لنا من وقفة. الهمسة الثانية همسة هادئة، تجاوز عن التقصير يا أخي، تجاوز عن التقصير في الأمور التي يسمح الشرع فيها أن نتجاوز. إن رأيت شيئا لا تحبه ولا يسرك مرآه فقل لها قولا ميسورا لينا فيه شيء من اللطافة وحصول المقصود. فمثلا إن قصرت في طهي الطعام فقل لها الغداء اليوم رائع، الغداء اليوم رائع، ولو أضيف إليه شيء من الخضار لكان أطيب وأكثر فائدة. وإن تأخرت في ترتيب البيت فقل لها أشعر أن البيت فيه جهد مبذول، ولو وضعت هذه التحفة وهذه الوردة وهذا الكتاب في هذا المكان وهذا الكرسي في هذه الصالة لكان الأمر أرتب وأفضل. لكنك لا تعيب المسألة برمتها. إن قصرت في حقك ولم تستقبلك استقبالا حانيا وقد جئت من العمل مرهقا فقل لها أرجو ألا يكون ألم بك هم أو تعب، أحسن الظن بها، قل أنا حاسس أنك تعبان عشان كده ما استقبلتنيش النهاردة بالمرة أو بالشيء الذي كنت قد اعتدت عليه قبل ذلك. ولذلك ترقى بزوجتك في استقبالك وتراها دائما يعني تصر أو تحاول جاهدة ألا تفوت عليك أمر الاستقبال. أخي الحبيب، كلمات قبل أن ننتقل للهمسة التي تليها، لا تحرم زوجتك كل ما تطلب فتتمرد عليك، ولكن ولا تعطها كل ما تطلب فتستعصي عليك. لا تحرم زوجتك كل ما تطلب فتتمرد عليك، ما تحرمهاش من كل حاجة فتتمرد عليك، ولا تعطها كل ما تطلب فتستعصي عليك، ولكن احرمها حين يكون الحرمان تأديبيا وأعطها حين يكون العطاء ترغيبيا. يعني تحرمها بالتأديب وتعطيها للترغيب. الهمسة التي تليها الخروج من المشكلات، همسة حانية الخروج من المشكلات. إن تأزمت الأمور حدث أمر من الأمور وشيء من الأمور التي وقعت بينك وبين زوجتك، وهذا أمر لا بد أن يحدث. فمن قال بأنه لا مشكلات في البيوت فهذا إنسان يعيش في وهم، يعيش في غير جبلة خلق الله العباد عليها، وهذا أمر غير موجود، لأن المشكلات لابد أن تكون في البيوت. ولكن أخي الحبيب، إن تعدى الأمر مرحلة الأدب وزادت الأمور عن حدها، لابد أيضا أن نستخدم أسلوب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن مع فوران الأمور واشتعال النيران، إذا جئنا بقارورة عطر وطقم من أطقم المكياج مثلا، إذا كان هناك من يستعمله، وصراحة يعني كما قلت أكرر، هناك بعض النساء لا تحتاج لمثل هذا، باقة ورد في وقت الغضب هذا تهدئ من الأمور. في حاجات حصلت، يمكن قصتين كده قبل أن نتكلم عن أسلوب النبي في التعامل في بيته، هناك قصة حقيقية حصلت، مشكلة بين زوجين، وازدادت تعقيدا، حدثت مشكلة بين زوجين وازدادت تعقيدا، حتى قررت الزوجة الذهاب إلى بيت أهلها. فبدأت الزوجة ترتب ملابسها، لتضعها في الحقيبة لتذهب إلى أهلها. الزوج نام على سريره متكئ على ظهره، بدأ ينظر، ثم فكر وفكر وقال: لماذا لا أهمس في أذن زوجتي بكلمات رقيقة جميلة رائعة، كأنها باقة من الزهور وكأنها قارورة عطر أثقبها على يعني سبحان الله هذه المشكلة فتنطفئ النار. فقال لها كلمات هامسا في أذنها، ثم نظر إليها بعد أن عاد إلى سريره واستلقى على سريره مرة ثانية وقال لها: ماذا تفعلين؟ أنت بترتبي في إيه؟ وبتعملي إيه في الملابس؟ فقالت: أخذ الملابس الشتوية وأبدلها بالملابس الصيفية. أنا أصلا ما كنتش همشي، ده أنا كنت ببدل الملابس الشتوية بالملابس الصيفية والعكس. يعني كأنها كانت تريد من الزوج أن يقول كلمة بسيطة، فلما قالها بدأت تتم عملها. فقال: ماذا تفعلين؟ مش احنا اتكلمنا كلام طيب جميل؟ قالت له: انا اصلا ما كنتش همشي، اخذ الملابس الشتوية وابدلها بالملابس الصيفية. اذا الرجل لا يريد ان يستغني عن المرأة، والمرأة لا تريد ان تستغني عن الرجل، فلابد من الفهم كما علمنا الحبيب المصطفى. يروى ان احد الاخوة انه حصل بينه وبين زوجته خلاف وشجار. وهذا الشيء ليس بغريب، ولكن إذا زاد الأمر عن حده وطلبت المرأة الطلاق فكان هذا أمر غرابة عند الرجل. الرجل قالت له زوجته: طلقني. وهذه كلمة قد تنطلق كثير على ألسنة كثير من النساء، طلقني طلقني. فأمسك ورقة وقلم وكتب فيها: نعم أنا فلان الفلاني. طبعا الزوجة لا ترى ما يكتب. قال: أنا فلان الفلاني، أقرر بكامل قواي العقلية وأنني متأكد باعتقاد قلبي أنني متمسك بزوجتي تمام التمسك ولا أرضى بغيرها زوجة. ثم أطبق الأوراق ووضعها في ظرف وأغلقه وقال: خذي هذا، ما كنت أتمنى أن أقوله لك حتى لا يقع في المسألة، فإذا ذهبت إلى أبيك فأعطيه هذه الورقة. وخرج من البيت. الزوجة دموعها نزلت، لقد هنت على زوجي، طلبت الطلاق فطلقني. هي تظن أن ورقة الطلاق في جيبها، فبدأت تبكي ثم تقول: ماذا أقول لأبي؟ أدخلت الهم والحزن على والدي، ثم إنني خسرت زوجي، أقول لماذا طلقت؟ ولماذا لم أكن صابرة محتسبة؟ عاد الزوج بعد ساعة فوجدها حزينة تجلس في البيت، فدخل من غير أن يسلم إلى غرفته وأغلق الباب، فطرقت عليه الباب في أدب وحنان: افتح الباب يا زوجي. فأبى في مرة الأولى بعد أن رفع صوته، ثم ما زالت به حتى جعلته يفتح الباب. قال: ماذا تريدين؟ قالت: والله راجعت نفسي وعلمت أنني مخطئة، اسأل أحد المشايخ عن هذا الذي فعلته، اسأله عن حكم الطلاق هذا. قال: إذن أنت قد اعترفت بالخطأ، والأمر كان لا يستحق مثل ما حدث منك؟ قالت أعترف بذلك. فقال لها إذن افتح الورقة، ففتحتها وقرأت ما فيها وكانت مفاجأة. فتحت الزوجة الورقة ولم تصدق ما رأت، وغمرتها الفرحة وأخذت تقبل الزوج وهي تقول والله إن هذا الدين عظيم، أن جعل العصمة بيد الرجل، ولو جعلها بيدي لكنت قد طلقتك 50 مرة. سبحان الله. إذن الله سبحانه وتعالى جعل العصمة في يد الرجل لأنه يعلم أن الرجل عنده حكمة، أن الرجل عاطفته لا تسبق مسألة العقل. سبحان الله. الهمسة التي تليها يا عباد الله همسة تدريبية. بعض الناس يقولون نحن لا نستطيع أن نتكلم بالكلام الطيب. يا أخي الكريم، درب نفسك على ذلك، تعلم واستمع. ربما تقول فعلا أنا لا أعتاد على مثل هذه الكلمات، لكن الكلمات الرائعة تدخل إلى القلب مباشرة، فإن قلتها أدخلت السرور على نفسك أولا وعلى الأسرة. دائما عود نفسك أن تقول أنت رائعة، أنت جميلة، سبحان الله، هذا المكان طيب، أرتاح فيه. الألفاظ الطيبة تأتي بالألفاظ الطيبة، وكما يقولون الخير تأوي خير كما يقولونها عندنا. الهمسة التي تليها همسة واعدة، هدية في المنتصف تحل الإشكال، إنها رمز المحبة. أيا كانت هذه الهدية، إنها رمز المحبة، عنوان وفاء، رسول حب بين المحبين، تزكي جزوة الصفاء والحب، عظيم المودة والرحمة ترجع البيوت. عمرها ما ترجع البيوت يا حبيبي إلا إذا همسنا بهذه الهمسات، ومن ضمنها همسة تقديرية، إنك ما تستهينش بالزوجة، لا تستهين بها ولا بأفكارها. ومن صور الاستهانة بالزوجة إنك تستهين بها وتقلل من قدرها أمام أبنائها. همسات كثيرة، لكنني أقول أعظم همسة وأفضل ما يشار إليه أسلوب النبي في بيته، لا صلى على النبي محمد. بس نقرأ الآية أولا لعلها تكون فاتحة خير. يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مودة ورحمة نريدها لا تتحقق إلا بالسير على درب النبي محمد. تعالوا بنا أيها الأحباب ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أزواجه. استوصوا بالنساء خيرا، وصية الحبيب النبي. همسة الاقتداء وتحقيق وصية سيد الأتقياء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أول حاجة، النبي كان يعرف مشاعر وأحاسيس الزوجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس معرفة بمشاعر وأحاسيس الزوجة. الزوجة لها مشاعر ولا أحاسيس. نضرب الأمثلة من خلال الأدلة من الصحيح من أحاديث رسول الله. في رواية مسلم عن حبيبنا النبي، صلي على النبي يا مسلم، اللهم صلي على رسول الله. أنا عارف أن أكثر من يصلي على النبي الآن النساء، اللهم صلي على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. حد يغضب على النبي؟ ولكن بيت زوجة وزوج، سبحان الله، بيت لابد فيه من هذا وذاك. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعلم إن كنت علي راضية وإن كنت عني، أو كنت عني راضية أو كنت عني غضبة. أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد. لما تيجي تقسم أو تحلف تقول لا ورب محمد، النبي يعلم أنها راضية عنه. وإذا كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم. ده في رواية مسلم. طبعا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمي أمك كانت تقول ساعتها: يا رسول الله، لا أهجر إلا اسمك، لكن أنت في قلبي وعقلي وروحي. اللهم صل على النبي واللهم ارضى عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إذن الحبيب النبي يا كل رجل، وأنا أيضا، النبي كان يعرف مشاعر وأحاسيس المرأة. الأمر الثاني من فعل النبي في بيته وصفات النبي الجليلة العظيمة في بيته أنه كان يقدر غيرتها وحبها. المرأة تغار وحقها أن تغار على الزوج، كان النبي يقدر غيرة الزوجة وحبها. تقول أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، تقول أم سلمة: أتيت بطعام في صحفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت بطعام في صحفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين يدي، فقال: من الذي جاء بالطعام؟ ده حبيبنا النبي بيسأل، يقول: من الذي جاء بالطعام؟ فقالوا: أم سلمة. فجاءت عائشة بحجر، فجاءت عائشة بحجر ناعم صلب، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة. الله الله، منظر رائع. ايه رائع يا شيخ؟ زوجة من الزوجات تغضب وتكسر الصحفة؟ لا، يعني سبحان الله، إن لم يحدث هذه الأمور وإن لم تحدث هذه الأمور في بيت الرسول، والله لهدمت جميع البيوت، لهدمت جميع البيوت. ولكن سبحان الله، إنما يحدث هذا يدل على أن الحياة حياة يرقى بها من أراد أن يرقى إلى مصاف الأنبياء، وهذا من لا يستطيع أحد إلا الأنبياء، وعلى رأسهم سيدنا النبي، ولكن نحاول أن نقتفي أثرهم. اسمع يا غالي بعد ما تصلي على حبيبك، اللهم صل على رسول الله. قال النبي: من الذي جاء بالطعام؟ فقال: أم سلمة. فجاءت عائشة بحجر ناعم صلب، ففلقت به الصحفة، فجمع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فلقتي الصحفة، وقال: كلوا، يعني للصحابة. الله الله، النبي محمد جمع فلقتي الصحفة وقال للصحابة: كلوا كلوا. ثم نظر إلى صحابتي يعلمهم، قال: غارت أمكم، يعني أمكم بتغار علي. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة، وكأنه يقول: صحفة بصحفة والطعام بالطعام. أيها الأحباب، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف كان النبي يراعي غيرة عائشة، زوجة من أزواجه، وكان النبي يراعي غيرة أزواجه كلهن اللي تغار. النبي محمد يراعي هذه الغيرة. إذن النبي ما يتطولش، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب حتى وإن غارت المرأة. الأمر الجميل والصفة الجليلة، ولا أستطيع أن أفرق بين صفة من صفات الرسول، كان يتفهم نفسية وطبيعة المرأة، يتفهم نفسية وطبيعة المرأة. ولم لا؟ والحبيب النبي قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. يعني ما تسيبوش، وفي نفس الوقت ما تقيموش قوي، لأنه هيتكسر، لو أقيم يتكسر. وإقامة هذا الضلع أو إنك تقيم الاستقامة الكاملة يبقى الطلاق، وهذا يجب أن احنا نفهمه، نعرف طبيعة المرأة. وحبيبنا النبي علمنا في نص أو لفظ جميل رائع غاية في الجمال: فاستمتعوا بهن على عوجهن. ولكن مش معنى كده ان هيميل مع الميلة بقى، لا، لكن النبي قال: وان تركته لم يزل اعوجها، فاستوصوا بالنساء خيرا. لا هتقدر تسيبه على الاخر، ولا تقدر انك تعدله بالكامل، فقال النبي: فاستوصوا بالنساء خيرا. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن صفاته الجميلة الرائعة العالية انه يشتكي الى النساء لما يكون في هم يعتريه، اما تكون في زوجة عاقلة فاهمة يدخلها الرجل في حياتي: انا مهموم من كذا، انا علي كذا، احنا عن... لماذا لا يدخل المرأة في هذه المسألة ان كانت عاقلة تفهم؟ يعني هناك نساء اذا اوى الرجل اليهن يجد راحة، يستشعر ان هموم الدنيا قد تناثرت. ولكن قدم لنفسك يا رجل، ايها الاخ الحبيب، ايها الرجل المحترم، قدم لنفسك، افعل كما كان يفعل النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي للنساء ويستشيرهن، عندنا دليل على كده. استشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في أدق الأمور، ومن ذلك استشارة الحبيب النبي لأم سلمة في صلح الحديبية عندما أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن ينحروا الهدي. يا حبيبنا النبي أمر الصحابة ينحروا الهدي لما عمل صلح الحديبية، أمره النبي أن ينحروا الهدي وأحلقوا الرأس، فلم يفعلوا لأنه شق عليهم أن يعودوا من غير أن يطوفوا ببيت الله الحرام أو يذهبوا إلى بيت الله الحرام. بس ده الحبيب النبي اللي أمر، حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر والصحابة لم يفعلوا هذا الأمر أو لم يحققوه، طبعا مشكلة كبيرة جدا. الصحابة غاضبوا لأنهم لم يدخلوا مكة، فدخل الحبيب النبي مهموما حزينا على أم سلمة في خيمتها، فما كان منها إلا أن جاءت بالرأي الصائب. الله الله، إذن المرأة ناقصة عقل ودين ليس معنى أنها لا تستطيع أن تفكر، لا، بل قد تأتي برأي ينقذ الأمة، أنقذ الصحابة من نار جهنم سبحان الله، وأخذ النبي برأيها. ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم سلمة جاءت بالرأي الصائب. ناقصات عقل ودين لها حاجات كثيرة، من ضمنها أنها حين تغضب عاطفتها تغلب على عقلها، وقد فعلا زي ما قالت المرأة الرجل قد يمسك بالثلاث طلقات أو طلقة واحدة يعيش بها طول عمره، المرأة تضرب طلقات في كل اتجاه، العاطفة تغلب ثم تبكي بعد ذلك. النبي محمد لما استشار أم سلمة قالت له رأيا صائبا، فقالت اخرج يا رسول الله فاحلق وانحر. قلت للصحابة يعني كأنها تقول النبي أرفق بهم، العملية صعبة عليهم، كان نفسهم يشوفوا البيت الله الحرام، يطوفوا ببيت الله، فيعني أرفق بهم. الرأي يا أم سلمة قالت للحبيب النبي محمد اخرج يا رسول الله فاحلق وانحر. الله الله، فحلق النبي ونحر. تخيل بقى الكل كأن على رأسه الطير، لا أحد ينطق، الكل، النبي قال انحروا الهدي واحلقوا رؤوسكم. تخيل الصحابة اللي كان النبي إذا أمر بأمر يتبادرون أمره، اللي الواحد فيهم تفلت النبي لا تسقط على الأرض كما جاء في البخاري، إذا تفل تفلة لا تسقط على الأرض، تقع في كف رجل من أصحابه فيدلك بها وجهه وجلده، يعني النبي غالي عندهم أكثر من الأرض كلها واللي عليه سبحان الله. ومع ذلك النبي محمد قال احلقوا، انحروا الهدي واحلقوا الرؤوس، محدش عمل. فغضب النبي ودخل عند أم سلمة، أم سلمة قالت يا رسول الله اخرج، الصحابة لما هيشوفوك الكل هيتأثر. خرج النبي والصحابة كأن على رأسهم طير، لا أحد يفعل ما أمر الرسول. فخرج النبي فحلق ونحر، أو وإذ بالصحابة كلهم يقومون قومة رجل واحد فيحلقون وينحرون. الكل بص للتاني كده، احنا لسه يعني ما عادش بقى كله بقى عمال يحلق وينحر، يعني كانوا بيحلقوا البعض، كان الواحد فيهم هيجرح التاني لأنهم كله خاف أحسن يرجع عن طريق النبي محمد. إذن الحبيب النبي كان يستشير الزوجة، والشورى مش زي ما بيقولها في الأمثلة بتاعتنا، شورة المرأة بخراب سنة إن لم تصح، مش عارف، فإن صحت يقولك بخراب العمر كله، ما عرفش اللفظ ده، لكن النساء لهن قدرهن. أيضا من ضمن صفات الحبيب النبي في بيته وتعامله مع أزواجه، يقول النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر محبته ووفاءه للأزواج. قال صلى الله عليه وسلم مرة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث أم زرع الطويل والذي رواه البخاري، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، بيظهر المحبة والوفاء، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فقالت إيه أنا لك كأبي زرع في الوفاء والمحبة، أي يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول لها كذلك. فقالت عائشة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع ومن كرسول الله محمد. ومعانا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ خالد؟ أهبتنا نور، ازي حال حضرتك؟ اتفضلي معاك. جزاك الله خيرا ورفع بك الأمة. آمين يا رب، آمين. بالله عليك يا شيخ عمان تدعي لي وكده، الوالدي متوفي وكده. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك. بعد إذنك يا شيخ عمان كنت عايز أخذ رقم حضرتك من كنترول إن شاء الله. مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نكمل المسير. حبيبنا النبي كان يحسن اختيار الأسماء ويدلل الأزواج بأحلى الكلمات وبأفضل الأسماء. كان صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لأمنا عائشة: يا عائش. لماذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نرى الأحاديث الكثيرة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأنها كانت من أكثر النساء النبي رواية لأحاديث رسول الله، ولما لا وكانت عائشة مفضلة عند الله وعند رسوله، لأن النبي ما يفضلش حد بهوى نفس. معايا حبيب قلبي تقريبا هيكون هو الشيخ رجب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني من ضمن صفاته يعني شيخ أيمن اللي احنا اكتسبناها، يعني كل حاجة فضل احنا اكتسبناها من النبي صلى الله عليه وسلم، وده شرف لينا ان احنا عندنا نبي ربنا سبحانه وتعالى يعني زكاه. الحب في الله ده شيخ أيمن يعني سبحان الله رب العالمين. والله والله والله العظيم أنا شيخ أيمن، أنا أول ما فتحت القناة كنت بشاهد الشيخ محمد حسان على قناة الناس، أول ما فتحت القناة وشفت الشيخ أيمن سبحان الله بعد الحب في الله في الشيخ حسان، وبعد كده أبص في وجه الشيخ أيمن صيدة سبحان الله مشايخنا وعلمائنا، والله العظيم الحب في الله ده ثمرة طيبة جدا جدا جدا، وبتعلمنا يعني سبحان يعني والله شيخ أنا مش عارف أقول أكتر، إن الحب في الله ده ثمرة عظيمة جدا سبحان الله. والله العظيم مهما نغيب عن بعضنا وانظر في وش شيخ على الفضائيات تبص تلاقي سبحان الله العلم مع الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتشرف إن إحنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا شيخ أيمن أنا أحبك في الله وسامحني على يعني عدم اتصالي بيك، لكن انا والله انا احبك في الله واشهد الله على ذلك. وانت تعلم مدى حبي لك يا ابو انس، ربنا يبارك لك. وشاء الله ينفع بعلمكم جميعا يا شيخ ايمن، واحنا الغردقه مستنياك يا شيخ ايمن، وسماحه الاسلام في انتظارك انك تشرفنا في الغردقه ان شاء الله رب العالمين. اسال الله ينفع بعلمكم جميعا. امين يا رب، امين يا رب. اخويا الشيخ رجب انت بذره قد وضعت منذ زمن، وارى والله ان الشجره قد خرجت على وجه الارض فيها من الثمر الكثير، وبارك الله فيك. ويمكن رأيت علماءنا الأكارم والأفاضل طبعا، والشيخ محمد حسان أتى إليكم، فأنت ما شاء الله عليك يا شيخ رجب، يا ما شاء الله ربنا يبارك لك يا أخي، يبارك فيك، وأنا بحبك في الله والله. أختنا مروة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك خير يا رب يا شيخ أيمن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجازيك حسنات بقدر ما بتقول فينا يعني، وربنا يبارك لك يا رب ويصلح حالك. فسبحان ربي العظيم، فكان الرسول رفيقكم بنا، وكان يعني سبحان ربي العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رفيقكم بنا فكان رفيق بالحيوان بالجمل الذي بكى في حجره، وكان رفيقكم بالشجرة الذي كان يسند عليها، وعندما سمع أنينها قال لها أمرني أكون أجلس عليك، فقالت له أبد، وقالت له استرح يا رسول الله. فتحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، فربنا يرزقنا الإخلاص في هذه المحبة ويرزقنا إياها، فمن أراد خيرا فأراد الله به خيرا يفقهه في الدين ويرزقه بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويرزقه بمحبة آل بيت الله. ربنا يرزقنا المحبة ده وربنا يجزيك عنا خير الجزاء يا رب العالمين. أنا بس كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا كنت بتعالج بقرص النحل وأنا مأسفة للإطالة، بس يعني قدر الله أن أنا ربنا شفاني فعلا من الأعصاب اللي أنا كنت بتعالج بيها. وفي الجلسة الرابعة حصل لي حساسية مفرطة، فهل أنا أكمل بعد ما ربنا شفاني من هذه الحساسية ولا أستمر على العلاج بقرص النحل؟ وجزاكم الله خيرا عنا خير الجزاء عنا يا رب العالمين. بارك الله فيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك ويشفيك. أنا لم أفهم السؤال، لكن إذا كان إن شاء الله ربنا يبارك فيك ويحفظك، من يعالجك رأى أنه هناك استمرار للعلاج حتى نقي أنفسنا من عودة هذا المرض، فإن شاء الله ربنا يعافيك واستمر بإذن الله. أخويا عماد بارك الله فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أيمن إني أحبك في الله. وأنا أحبك في الله. وأهل الصعيد كلهم بتحبك والله. وأسألك الدعاء. الصعيد طبعا رجال مصر ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها ليلة الأزواج الزوجات يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم ننظر كيف كان يتعامل وكيف كان يتلفظ وكيف كان يتحرك صلى الله عليه وسلم في بيته. الرسول تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن اختيار الأسماء فيقول لعائشة يا عائش يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام في حديث متفق عليه. يعني حتى والرسالة جاية من جبريل عليه السلام يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن رب العزة سلاما من خلال جبريل لعائشة يقول لها يا عائش يا عائش إن هذا جبريل يقرئك السلام في حديث متفق عليه عن الرسول محمد. وكان يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها يا حميراء. والحميراء تصغير حمراء يراد بها البيضاء المشربة بحمرة. من ضمن صفات الحبيب النبي وتحركاته وأسلوبه الرائع وعطره الجميل في بيته أنه كان يأكل ويشرب مع الزوجة يأكل ويشرب مع الزوجة. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كنت أشرب فأناوله أي أناول النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع فيه. كنت أشرب فأناوله أي تناول النبي صلى الله عليه وسلم فكان يضع فاه على موضع فيه. يعني سبحان الله يفضل النبي يدور كده الكاس أو الصحفة عشان يجيب مكان فم زوجته ويشرب من مكانها. أسلوب جميل. مين فينا فكر فيها أصلا وهو بيشرب؟ مين فينا فكر أصلا وهو بيشرب يعمل الحكاية دي؟ النهاردة بقى حاولوا تجربوها بس خلاها تنسى الأول الحلقة بكرة مثلا. وليه لا؟ لماذا لا نكون نحن نستسن بسنة النبي النهاردة في وقت الحلقة نفسها؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كنت أشرب فأناوله أي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه وأتعرق العرق فيضع فاه على موضع فيه. ده في رواية مسلم يعني الحديث صحيح. سبحان الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أيضا لا يتأفف من ظروف الأزواج لا يتأفف من ظروف الأزواج. الزوجة عندها ظرف من الظروف كأن تكون مثلا حائض فالرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أسرح شعره وأنا حائض. يعني ما كانش يبعد عنها كانش يقول حائض بقى زي اليهود ما بيعملوا يجعلوا المرأة كالجرب لا يقتربون منها في وقت الحيض لا تأكل ولا تشرب ولا تنام في المكان ولا يسلمون ولا يلمسونها. لا لا لا عندنا مش كده لأن احنا عندنا أفضل الناس خلقا وخلقة صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتكئ وينام في حجر زوجته. ايه ده ايه الجمال ده أفضل رجل على وجه الأرض وأرجل الرجال وأفضلهم وأقواهم وأحسنهم وجها وخلقة كان يتكئ وينام على حجر الزوجة يشعرها أنها ذات أهمية عظيمة بالنسبة له. تقول عائشة في رواية مسلم صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. كمان كان النبي يتكئ في حجري وأنا حائض يعني غالية عنده سواء كان عندها ظرف من الظروف أو لا لا يتأفف من ظروفها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتنزه أو يتنزه معها في نزهة. يعني إذا وجدنا مثلا واحد من الإخوة الملتزمين أو شيخ من مشايخنا الكبار بيتجول هو وزوجته مسيرين مثلا في حديقة من الحدائق أو على الكورنيش يا أخي إيه المشكلة يعني إن الواحد ياخد نفسه كده في وقت يكون وقت جميل طيب من غير ما يكون هناك مخالفات حتى لا يقع في مسألة الشبهات ومشي هو والزوجة إيه المشكلة نتمشى في الشارع. بعض الناس يقول شوف يا فلان وجدت الأخ وفلان ماشي بزوجته في الشارع ليه إيه المشكلة ده احنا عندنا النبي محمد، خلي بالكم الكلام ده في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، إذا كان بالليل يخرج كده بره يمشي يتحدث، سار مع عائشة يتحدث. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يساعد في أعباء المنزل، يساعد في أعباء المنزل، يعني لا مانع أن الواحد كده في مرة كده الزوجة في المطبخ يروح يقطع السلطة ويضبط الطماطم والخيار، ولا مانع أنه يروح يجيب الكوبايات ويغسلها، ولا مانع أنه ما تكون الزوجة مريضة ولا حاجة يغسل هو الملابس، ولا مانع أن يعني أن الأزواج برضو يعترضوا على المسألة دي ويسألوني أنت بتعمل كده؟ طبعا أنا بدخل مثلا المطبخ هم بيطبخهم وأنا باكل فبساعد، أسأل الله العفو والعافية. سئلت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت كان في مهنة أهله، صحيح البخاري، يقوم بنفسه تخفيفا عليها. سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر يخيط ثوبه، الله أكبر، يمسك الإبرة كده ويخيط، يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، رواه الإمام أحمد، اللهم صل على رسولنا محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل من أجل سعادة الأزواج، ممكن تكون الزوجة لها شيء بيسعدها الراجل يكون بيتضايق منه، ممكن ما كنتش حرام مثلا مباح، لكنه بيؤثر على الرجل في هدوئه في نومه في كتاباته في قراءاته. كان الحبيب النبي بيعطينا مثال جميل ورائع، يتحمل من أجل سعادة الزوجة. دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوبه، كان النبي مغطي نفسه بالثوب، وفتاتان تضربان بالدف أمام عائشة، فاستنكر أبو بكر ذلك، يعني قال لهم أنتوا يعني بتعملوا الكلام ده والنبي محمد مغطي رأسه عشان الصوت صلى الله عليه سيدنا رسول الله، فرفع النبي الغطاء عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، اللهم صل على النبي. يعني النبي عاوز يعني يرتاح لكنه أراد ألا يعني يبعد السعادة عن بيته، وتحمل من أجل إسعاد أهل بيته. يعطيها الحق وقت الغضب، في وقت الغضب كثير من الأزواج بينسوا حقوق النساء، يعطيها الحق وقت الغضب أو عند الغضب. غضبت عائشة ذات مرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لها هل ترضين أن يحكم بيننا أبو عبيدة بن الجراح؟ قالت لا، هذا رجل لن يحكم عليك لي أبدا. قال هل ترضين بعمر؟ قالت لا، أنا أخاف من عمر. قال هل ترضين بأبي بكر أبيها؟ قالت نعم. اللهم صل على سيدنا النبي، يعني بيستقضي ترضي بكذا ترضي بكذا، سبحان الله، يعطيها حقها عند الغضب. يهدئ من روعها، يهدئ من روعها. كان النبي، مين بيصلي على النبي؟ اللهم صل على رسول الله. إذا غضبت الزوجة وضع يده على كتفها وقال اللهم اغفر لها ذنبها وأذهب غيظ قلبها وأعذها من الفتن. تعالى برضو انت على زوجتك لما تلاقي غضبانة يا أخي المسلم، يعني حاول بقدر الإمكان إنك تدعي لها، الدعاء ده بس بهدوء، إنما الواحد ممكن يدعو ويغضبها، يعني ممكن الواحد يلاقي الزوجة متنرفزة يروح جاي حاطط يده على دماغها يقول اللهم إني أسألك أن تهدي عقلها وتشفي هذا المرض الذي في مخها. الكلام ده طبعا لا يجوز، لكن النبي كان يدعو بحنان، يبدو من المتحدث أن هذا خوف على الإنسان وحب لي، كما قول النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، خلها تخرج من أي واحد فينا بال أي أحد. قامت معركة في المنيا، أخ حبيب لي اسمه ثروت يقول أخويا واحد بيقول ثكلتك أمك، قال حصلت الأم وقامت معركة شديدة جدا، لأنها أيضا الأسلوب ليس بحب، وثم إن المعنى يختلف على حسب المتحدث المتكلم، ممكن أحد يقول ثكلتك أمك وهو يقصد أمك تعدمك يا فلان، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام غير قولنا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يهدي، يعمل هدايا ويتودد لأحبة الزوجة، يهدي ويتودد لأحبة الزوجة، حبيب حبيبي حبيبي، صح ولا لا؟ بيقولوا كده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، رواه مسلم. كان النبي يمتدح ويشكر في الزوجة، دايما يكثر من الكلام الحلو عن الزوجة. كان رسول الله يقول إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أيضا صحيح مسلم. كان النبي يفرح عندما تفرح، يفرح عندما تفرح، يعني الزوجة في حاجة بتفرحها. ليه احنا نحاول ننغص عليها المنطقة دي؟ مع العلم انه بيبقى الانسان انسان كويس جدا ومحترم جدا، والزوجة محبة ليه جدا. اتصلت بي يعني اخت طيبة وهي زوجة لواحد انا بحبه جدا والله، وهو من اهل الخير واحسبه يراني الان. يعني تقول زوجي يقول كفاية اولاد، وهي تتمنى ان يرزقها الله مثلا بذرية اخرى. فتقول والله انا احب زوجي جدا، وليتك تحدثه في هذه المسألة. خلي بالك يا مسلم انه لا يجوز للرجل ان يفعل هذا طالما ان المرأة في صحتها، وطالما انه اصلا رجل اعمال من اصحاب الاموال ما شاء الله، اسأل الله ان يزيده من الخير والبركة واهله، وان ينزل عليه السعادة والسرور والسامعين وجميع الحاضرين، ويزوجنا اجمعين في الجنة نحن وازواجنا يا رب العالمين. احباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد له صفة جميلة، كان يفرح عند فرح الزوجة. عنها أي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، بالعرأس يعني بالبنات، وكان لي صواحب يلعبن معي. اسمع بس وشوف المشهد الجميل. كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن أي يتخفين منهم، فيسربهن إلي فيلعبن معي. يعني سبحان الله، يعني كان المسألة يعني النبي عليه الصلاة كان يفرح لما يلاقي زوجته بتلعب وتضحك وسعيدة. طبعا يسعد بفرحها ولعبها، وده أمر رأيناه في رواية أبي داود لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة. يعني لعب، يعني الحاجات دي اللي هي اللعب يعني. فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: بناتي، يعني لعب بلعب بيها. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع. اسمع بس الموقف الجميل الطريف ده. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني في اللعب فرس له جناحان من رقاع. فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي علي؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. يعني ردت عليه رد جميل، يعني قال: أيوجد فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت، الله الله، لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم تقول له عائشة أما سمعت، من اللي يسمع يعني يعني سبحان الله، العلم عند مين أصلا؟ صلى الله على سيدنا رسول الله. أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ تخبره عن أخيه سليمان بما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه. الإمام الألباني صحح هذا الحديث في أداب الزفاف. اللهم صل على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلن حبه للأزواج، يعلن الحب. يقول صلى الله عليه وسلم عن خديجة: إني رزقت حبها. ده في صحيح مسلم. هناك الكثير والكثير من الأشياء التي يجب أن نتوقف عندها لنتعلم من حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك همسات سريعة لابد أن أهمس بها في أذن الزوج وأعرضها على قلبه، حتى يعني سبحان الله تهدأ البيوت ونعود إلى السكينة والمودة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا. همسات سريعة في آذان كل زوج. أقول لكل زوج طيب محترم: لابد لنا من تحقيق المودة والرحمة كما علمنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أول همسة سريعة للزوج أيها الأحباب: أقول له تذكر أن زوجتك سكن، تذكر أن زوجتك سكن لك، والسكن هذا غالي جدا عالي جدا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، أو رضي الله عنهما وأرضاهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. ده في رواية مسلم. وقال عبد الله بن عمرو لرجل قال له، يعني الحمد لله أننا من الفقراء، فقال له عبد الله بن عمرو: ألك مسكن تسكن فيه؟ قال: نعم. قال: ألك زوجة تسكن إليها؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء؟ قال: ده أنا عندي خادم. قال: أنت من الملوك. إذن الزوجة نعمة عظيمة جدا. قال رب العزة جل وعلا، اسمع الآيات حتى تدخل إلى القلب: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسرعة همسة أخرى: لا تتكبر على الزوجة، لا تتكبر على الزوجة، فقد تكون أنت في مكانة عالية، أو تكون هي ابنة أناس ليس عندهم من المال الكثير، فلا تتكبر عليها. لأن سيدنا عمر بن الخطاب زوج ابنه من بنت بائعة لبن أمينة، من بنت بائعة لبن أمينة. الأم كانت غشاشة لكن البنت كانت أمينة، فزوجها عمر بن الخطاب، أو زوجها لابنه. فلما تزوجت أنجبت ليلى، ليلى تزوجت من عبد العزيز بن مروان فأنجبت عمر، عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح العادل. الأمر الذي يلي من الهمسات السريعة: حاول أن تفتح الحوار بينك وبين زوجتك، ضع الحوار بينك وبينها لتعلم الزوجة بقيمتها في البيت، ثم ترى عقلها يبتكر وتبدع، وترى منها ما تراه مثلا في الأفلام التي نقول عنها تركية ولا هندية ولا مش عارف ايه. فلا بد لنا من أن نحاول جاهدين أن احنا نفتح حوار بيننا وبين الأزواج. حاول معالجة مشاكلك الزوجية مع الزوجة أخي الحبيب بعيدا عن آراء الأهل. للأسف الشديد بتثبت كل التجارب أن الأهل بيشعلوا النار، والمسائل بتزداد سوء، خاصة إذا كان هناك من الأهل من لا يعقل المسألة ولا يفهم أسلوب الرد في المشكلة. عشان كده حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل أبا بكر الصديق بينه وبين عائشة، مع أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه من أعقل الناس وأفضلهم، بل هو الرجل الأول بعد الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: خلي بيني وبينه. لما أدخل فلطم عائشة حين قالت: تحدث أنت ولا تقل إلا صدقا، لما قال النبي: من فينا يتحدث أولا؟ قال: تحدث أنت ولا يعني تتكلم إلا بالصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي بيني وبينها، في معنى كلامه. إذن حاول أن تحل مشاكلك ولا تدخل الأهل في هذه المشكلات. لا تحتقر آراء الزوجة وناقشها مناقشة موضوعية. بسرعة بقى همسات سريعة عشان الوقت: حاول أن تجعل زوجتك تثق بك ثقة عمياء، ثقة عمياء، من خلال سلوكك المستقيم وأخلاقك العالية. وده يعني أحيانا كثيرة جدا بنخطأ في مثل هذه الأمور، لكن عد بسرعة وكل وبين أن هذه الأمور يجب أن تعود إلى نصابها. لا تفرض في الغيرة على الزوجة لكي لا تكون لها أثر سلبية. حاول أن لا تجعل عملك ومشاكلك خارج البيت تؤثر على علاقتك مع زوجتك. تدخل، لابد أن تدخل إلى المملكة، مملكة المودة والرحمة. حاول ألا تجعل هذا العمل يؤرق عليك الحياة السعيدة. إذا كرهت من زوجتك خلقا فاذكر محاسنها في أخلاق كثيرة. لما دخل الرجل يشتكي صوت زوجته العالي لعمر بن الخطاب، فلما سمع زوجة عمر ترفع صوتها أراد أن ينصرف، قال: استنى يا رجل، إنهن طاهيات لطعامنا، غاسلات لثيابنا، مربيات لأولادنا، وما هي إلا أيام، فتموت هي فنستريح أو نموت نحن فتستريح. وإن كرهت منها أشياء أو إن كرهت منها خلقا فإن فيها من الأشياء التي تحبها. في معنى كلام سيدنا عمر، حاول ألا تتدخل في أمور البيت أو إدارة البيت من الداخل، إنما في الأمور الخارجية التي تعرضنا لمشاكل وكلام من الناس لا نتدخل، لأن الرجل الأعقل في مثل هذه الأمور. إنما داخل البيت، الكرسي ده هنا، الوردة دي هنا، المخدة دي هنا، يا سيدي عيش حياتك أنت، بس ادي ثناء على الزوجة، والزوجة هي هتبتكر، واجعلها تتصرف في مملكتها كما تريد. بعض النساء عندهم حساسية كبيرة جدا، الكلمة الواحدة قد تحرق ورود الحب التي نبتت. فاحنا عاوزين نكون على منهج النبي محمد، نعتمد على الصراحة مع الأزواج، خاصة الزوجة والزوج. النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من يقتدى به. انتهى الوقت أيها الأحباب، وأقول لمن يسأل دائما عن محاضرتنا والجمعة، فالجمعة القادمة بإذن الله رب العالمين في مسجد الروضة بالعبور عند الحاج سمير، ربنا يحفظه ويحفظ أهله. وأما في الغد بإذن الله رب العالمين معي، أو أنا مع فضيلة الشيخ مسعد أنور في كفر الشيخ، والإخوة عاملين دعاية هناك إن شاء الله. وبحمد الله جل وعلا اجتمعت أنا والشيخ مسعد أنور في لقاء في السويس في مسجد طيب ورواده من أهل الخير وإدارته، وكان منقول اللقاء على النت. وبحمد الله قبل ما تنتهي المحاضرة بتاعتي وبتاعت الشيخ مسعد أعلنت أخت ألمانية الإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. وبكرة إن شاء الله نلتقي مع الإخوة. في ختام المسألة أقول أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في الكتاب والسنة ما يسعد به قلوبنا، فابدأ أخي الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في كل زوج، ورفقا بالأزواج واستوصوا بالنساء خيرا. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.